السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد الخمسين في التعليق على كتاب الموافقات في أصول الشريعة. نحن في الجزء الثالث حسب طبعة دار المعرفة، وهو كتاب الأدلة في المسألة 12. ونقول أن هذه المسألة في الحقيقة في غاية الأهمية، من حيث إنها يقوم عليها فيما أرى الفقه، أو أكبر جانب من الفقه يقوم على فهم هذه المسألة بطريقة صحيحة، لأن الحديث هنا عن الأدلة الشرعية وعلاقة هذه الأدلة بعمل السلف، وبالتالي ما يثبت منها، لأنها تتحدث عن لا تتحدث فقط عن ما يعمل به السلف، ولكن عن طريق الاستدلال بهذا الفعل على صحة الأدلة. لأننا رأينا أن الدليل الشرعي الجزء ينقسم إلى جزئي وكلي، ورأينا أن الأدلة الكلية قطعية، أو قد يكون في بعض منها غير قطعي أو ناقص، وإن كان الناقص ذكرنا أنه بيكون قد يكون قطعي، إذا كنا نتحدث عن هذا الدليل الكلي من حيث هو قائم عن طريق الاستقراء. وذكرنا أن هذه الأدلة لابد أن تعضدها أشياء، الأدلة في حد ذاتها، في كثير من المواضع الأدلة الجزئية يجب أن تعضدها أشياء تدخل تحت قواعد، والعمل بها تحت هذه القواعد بيكون تبعا لأمور كذلك أدلة جانبية بتعضدها، منها عمل السلف. وكما ذكرت، عمل السلف هذا من أهم الأمور التي ينشأ عنها الفقه، وتنشأ عنها مسائل الفقه، ويتقرر بها صحة هذه الأدلة من عدم صحتها. فهذا هو موضوع المسألة 12 التي سنتحدث عنها. فيقول الشاطبي: كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولا به في السلف دائما أو أكثريا، فهو يجمع بين الاستدامة والأكثرية، أو لا يكون معمولا به إلا قليلا أو في وقت ما أو نادرا، أضيف هذا، أو لا يثبت به عمل على الإطلاق. يبقى هناك ثلاث أقسام: أن يكون معمول به دائما أو أكثريا، وأن لا يقع العمل به إلا قليلا، أو أن يكون أو لا يثبت به عمل على الإطلاق. هنتناول هذه الأشكال الثلاثة وعلاقتها بالأدلة الشرعية وإثبات هذه الأدلة. فإن كان الدليل الشرعي معمول به دائما أو أكثرين، هو هنا يتحدث عن الدليل الشرعي، يقصد هنا الدليل الجزئي، يقصد الحديث أو مفهوم الآية، لا يقصد هنا الدليل الشرعي بمعنى القواعد. يعني هنا يتحدث على أدلة جزئية، لأن إذا كان قاعدة خلاص هي أصلا قاعدة إما عامة أو كلية، هي أصلا ثبتت لأنها اتطردت. يعني أحد أشكال القواعد هو الاضطراب والثبات، وأنها دائمة في أفعال المكلفين. إذا كنا ذكرنا ما قلنا من قبل أنها الاضطراب والثبات والاستدامة في أفعال المكلفين، فهنا بيتكلم على الأدلة الجزئية. فبيقول إن كان معمولا بها دائما أو أكثريا فلا إشكال في الاستدلال به اللي هو هذا الدليل، ولا في العمل على وفقه، وهي السنة المتبعة والطريق المستقيم، سواء كان الدليل مما يقتضي إيجابا أو ندبا أو غير ذلك من الأحكام. وهنا يتحدث عن الأمور التي هي تصلح أن تكون أدلة كلية، لأنه هذه التي عليها دوام العمل ابتداء، وهذه لا إشكال فيها، زي الصلاة والطهارة والزكاة والنكاح والبيوع، وهذه الأمور التي ذكرنا أنها على سبيل الاضطراد والدوام والثبات. وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه. الأقوال الثابتة من أدلة شرائع الأحاديث لم تخالف الفعل، لأنه هنا يتحدث عن الفعل الصحابة والتابعين والسلف القائم على الأدلة الجزئية. هو ينظر في هذا الباب ويبني عليه الفقه وصحته، صحة الفقه تبعا لعمل السلف بهذه الأدلة الجزئية. فهذه طبعا لا خلاف في العمل بها، فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمل به الأولون، جرى فيها ما تقدم في كتاب الأحكام من اعتبار الكلية والجزئية، فلا معنى الإعادة زي ما ذكرت. الثاني أن لا يقع العمل به بهذا الدليل إلا قليلا أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غير هذا الدليل والعمل به دائما أو أكثريا. فالشكل الثاني أن يكون العمل بهذا الدليل هو القليل والكثير هو غيره، هو غير هذا العمل، فيقول هذا الغير يقول هو السنة المتبعة والطريق السابقة. أما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلا فيجب أن نتثبت لماذا كان العمل به قليل. هناك أسباب في الحقيقة لماذا يكون العمل قليل، لأن إعراض السلف عن العمل به كثيرا واختيار العمل على عكسه كثيرا لابد أن يكون لدليل شرعي معين، ولكن اختيار السلف للعمل به قليلا لابد كذلك أن يكون لدليل شرعي معين. ولكن إذا قارنا بين الاثنين وجدنا أن الأولى على الجملة أن نسير على ما سار عليه العمل دائما أو بالأغلبية. إذن هل هناك تعارض؟ وفي الحقيقة ما فيش تعارض بين الاثنين، لأنه هذا لدليل شرعي وهذا لدليل شرعي. قد يكون الدليل الشرعي للعمل بالقليل هو لمعنى خارجي أو لسبب خارجي أو لدليل خارجي، ليس لأمر في الدليل الشرعي بحد ذاته. فالدليل الشرعي قد يكون صحيح الذي عمل به قليلا أقصد، ولكن هناك أمر خارجي دعا إلى العمل القليل ودعا إلى تركه في الأكثرية أو في العموم من بعد ذلك، وعمل بخلافه. ولا يقتضي هذا التعارض التخيير، إنه إذن يعني كثير من الناس يقول طالما إنه تعمل به مرة يبقى هذا مخير. طبعا هذا نظر قد يكون الشاطبي لم يرضى بهذا النظر فيما دون، فقال على الإجمال هو ليس آه يقتضي مطلق التخيير. ولكن أنا في الحقيقة أعلق على هذا من باب أن هناك باب التيسير، يعني هو لم يذكر باب التيسير في المسألة هذه، أنه قد يكون في أحد الأشكال التي سنذكرها لما عمل به قليلا، في أحد الأشكال لم يذكر أنه قد يكون للتيسير ولمنع المشقة ولفتح باب للأمة في أن لا تشق على لا يشق عليها التكليف. فنحن نتكلم هنا على التخيير الذي يضع الفعل في باب الإباحة، إنه هذا هو معنى التخيير، يضع في باب الإباحة. وقد يكون العمل على الأكثرية، لأن إحنا لا نتحدث عن الوجوب، يعني نتحدث الآن عن الندب والندب والإباحة، وكذلك نتحدث ولذلك نتحدث كذلك عن الأمور في الحاجيات والتحسينات، لا نتحدث في الضرورات، يعني من ناحية المقاصد نتحدث عن الحاجيات والتحسينات، ومن ناحية الأحكام نتحدث عن الندب والإباحة أو الكراهة أو الإباحة والكراهة إن كانت الإباحة مستوى الطرفين. لكن على كل حال نقول أن هنا يقول لا يقتضي التخيير مطلقا. طبعا التخيير مطلقا هنا قد يكون له معنيان. المعنى الأول التخيير مطلقا بمعنى بمعنى الطلب، فيكون المطلوب هو أداء ما استديم عليه أو ما دام عليه السلف جملة لا ما جرى عليه العمل الأقل، أو يكون التخيير مطلقا بمعنى أنه يقع في باب الإباحة أو في باب الإباحة بذاته، ثم يكون العمل بما داوم عليه السلف هو من باب الندب، فيأخذ عليه الثواب ولا يعاقب إن لم يفعله، فهو من المباح جملة. وقد يشير هنا يقول كما نقول في المباح مع المندوب، إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه، إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يعمل به من المباح في الجملة كذلك ما نحن فيه. فهنا بيان لهذه النقطة من حيث الأعمال، وهنضرب عليها أمثلة، من حيث الأعمال التي لم يعمل بها على سبيل الدوام أو الأكثرية. فهذا هو نظر من أنظره. ثم يتحدث عن قضايا الأعيان أو حكايات الأحوال، فنقول أن قضايا الأعيان وحكايات الأحوال في الحقيقة أمر يجب أن يخرج من هذا المجال. ليه؟ لأنه هذا واضح أنه قد طبق عليه مناط خاص. نحن نتحدث عن الأدلة الشرعية في وضعها الأساسي غير مرتبطة بمناطات، لأن الارتباط بمناط هذا أمر قد يغير حتى في الضرورات، لكن نحن نتحدث. ولذلك فقضايا الآن هنا ليس لها محل في الحقيقة لأن نسير عليها على الإطلاق، إلا إن تطابقت المناطات بشكل تام، ففي هذه الحالة يمكن، ولكنها كما قال ليست بحجة بمفردها ما لم يعضدها دليل آخر لاحتمالها في أنفسها. بمعنى أن هناك ما يدل عليها في ذاتها بغض النظر عن أنها متعلقة بحكم أو بدليل شرعي مداوم عليه أو غير مداوم عليه، هي في نفسها في شيء، زي مثلا عناق أبي بردة أو كذا، في حد ذات هذا في شيء أمر متعلق بها ذاتيا وقد قد يقصد به كذلك مثلا المناط المتعلق بها، وإمكان ألا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر. قد يكون في بعض قضايا الأعيان احتمالها في نفسها، بمعنى أنها تكون فيها ما يدل على أنها توافق العمل المستمر، وإن كانت تظهر لحالها بدون ارجعها إلى الدليل، فهمها في ضوء الدليل الذي عمل به مستمرا تظهر كأنها مخالفة، فهي ليست فيها مخالفة، ولكن لاحتمالها في نفسها قد يظهر هذا للخصوصية المعينة. ونرى الأمثلة. هو ذكر هنا ضربين من الأمثلة، قال أن هناك أمثلة كثيرة لهذا القسم الثاني، ولكن قسم الأمثلة إلى قسمين في الحقيقة هم ضربين من ضروب العمل إذا ثبت العمل به قليلا أو نادرا. أحد القسمين أن يتبين أن للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سببا للقلة، حتى إذا عدم السبب، حتى إذا عدم السبب عدم المسبب. إذا انتفى السبب انتفى المسبب. ليه؟ لأن يكون في سبب للقلة. هذا أحد السببين اللي هو الضرب الثاني، ما كان على خلاف ذلك، اللي هو إيش؟ اللي هو أن لا يتبين للعمل القليل وجه يصلح أن يكون سبب للقلة. لا نرى سبب لهذه القلة، لا نعرف سبب لهذه القلة. فدعونا ننظر الأول في موضوع أن يتبين للعمل القليل وجه يصلح، نشوف الأسباب، نشوف الأمثلة. وله مواضع كوقوعه بيانا لحدود حدت أو أي أوقات عينت، مثلا في حديث إمامة جبريل يومين وبيان رسول الله لمن سأل عن وقت الصلاة فقال صلي معنا هذين اليومين. فهنا رسول الله لم يداوم على الصلاة في الأول وقت وآخره. ليه؟ لأن هناك سبب لهذه القلة وهو أصل التشريع. وكذلك قول رسول الله من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولم يداوم على أنه يصلي ركعة في داخل الوقت وركعة خارجها، ولكن هو يبين الحد، وذلك قال بيانا لحدود حدت أو أوقات عينت أو نحو ذلك، بل لأوقات الأعذار لا مطلقا. ومن أجل ذلك يفهم أن قول عسام أسفروا بالفجر مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه، فإن أعظم الأجر قول أسفروا بالمرجوح للعفو، وإن لم يصح فالأمر أوضح، يقول لقلة العمل على الإسفار، بمعنى أنه يجب أنه يكون هناك بعض أن يكون هناك بعض الوقت المتاح في موضوع السحور، وإن لم يصح فالأمر أوضح. وبه أيضا يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك، واحتجاج عروة بحديث عائشة كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، ولفظ كان فعل يقتضي الكثرة حسب العرف، فكان نحتج عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما احتج أيضا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال بهذا أمرت. كذلك قول عمر قبل الداخل المسجد يوم الجمعة على المنبر أية ساعة هذه، يعني كأنه يعني يعترض على حضور المسجد متأخر أثناء الخطبة أو كذا. وكما جاء في قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس في التراويح صلاة التراويح. فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام، واستحبه مالك لمن قدر عليه. وإلى هذا الأصل ردت عائشة ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإدامة على صلاة الضحى. فهنا يتحدث عن موضوع صلاة الضحى فعملت بها لزوال العلة بموته صلى الله عليه وسلم. قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط. شوف إلى هذه الدرجة. وإني لا أستحبها، وفي رواية وإني لا أسبحها، يعني تصليها يعني. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوا العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. فهي رأت سببا لقلة العمل أو لندرته أو حتى لعدم، هي قطعا رأت رسول الله فعلها مرة على الأقل، وإن لم تثبت وإن قالت هي لم أرى يصليها قط. لأنه من أين عرفت صلاة الضحى؟ هذه أمور عبادية لا يصح فيها. فهي على القطع رأيتها على وجه الندرة، ولكن لم ترى يصليها قط، بمعنى لم يداوم عليها بأي شكل من الأشكال. قد يكون فعلها مرة ثم تركها، كما في التراويح فعلها ليلتين وفي الثالثة لم يحضر. فهي قالت وفي رواية وإني لأسبحها ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتها. فإذا بنينا على ما فهمت من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مداومة الضحى فلا حرج على من فعلها. ولكن طبعا نرى أن هذا اجتهاد من عائشة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. فهذا اجتهاد، وهي تحبها وتصليها، ولكن الأصل هو العمل على ما داوم عليه رسول الله وهو عدم الصلاة، عدم صلاتي. فأصحاب القول أنهم بعدم فرضيتها في الحقيقة حسب كلام الشاطبي هنا هم أقوى دليلا، لأنها ما جرى عليها العمل على وجه الاستدامة والأكثرية، وأن هذا اجتهاد منها. ومطلق الاتباع هو تركها لترك صلاة الضحى، ولكن لا حرج على ما فعلها على أساس المبدأ اللي تحدثنا عنه. ونظير ذلك موضوع الوصال في الصيام، وأمثلة هذا الضرب كثيرة هذا القسم، اللي هو هناك سبب يبين سبب القلة. احنا بنتكلم على القسم الثاني اللي هو ما جرى عليه عمل قليلا او نادرا. فقلنا نوعين، نوع فيه سبب للقلة ونوع ليس فيه سبب القلة. اللي فيه سبب القلة امثلته كثيرة، وحكمه الذي ينبغي فيه الموافقة للعمل الغالب كائنا ما كان وترك القليل او تقليله حسب ما فعلوه. اما في مكان تعريفا بحد أو أشبهه فقد استمر العمل الأول على ما هو الأولى، فكذلك يكون بالنسبة إلى ما جاء بعده موافقته لهم على ذلك، وأما غيره فكذلك أيضا، ويظهر لك بالنظر في الأمثلة المذكورة. فمثلا يقول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في المسجد ثم تركه بإطلاق مخافة التشريع يوجد مثله بعد موته. فنرى أن القاعدة التي اعتمدتها السيدة عائشة أو الفهم الذي اعتمدته السيدة عائشة اعتمد عليه بعض الأئمة والعلماء والفضلاء بعد ذلك، إنهم عملوا بما رأوا أن له سبب وامتنع بعد موته، وهناك من لم يعمل به. فمثلا فإن هؤلاء هم نفسهم في أفعالهم ذاتها ساروا على هذا فتركوا بعض الأعمال، زي ما سيدنا عثمان ترك الأضحية، هم بأنفسهم تركوا هذه الاستدامة حتى تكون على نفس غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه اتبعوا القاعدة التي رأوها في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم هنا يتأسون بالقاعدة مش بالجزئية. فإذا قد جعلوا العمل بالقليل أو ترك العمل بالقليل قاعدة في ذاته اتباعا لفعل رسول الله، وهو ترك العمل حتى لا يكون تشريعا. ليه؟ لأنهم صحيح لا يشرعون، ولكنهم يقتادوا بفعلهم، يعني يقتدي الناس بفعلهم، فهم في منصب كالخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء منتصبون لأن يقتدي بهم الناس فيما يفعلون. فيوشك أن يعتقد الجاهل بالفعل إذا رأى العالم مداوما عليه أنه واجب، وسد الذرائع مطلوب مشروع، فهم يسد الذريعة وهو أصل الأصول القطعية في الشرع. فهناك يقول وفي هذا الكتاب له ذكر، اللهم إلا أن يعمل به الصحابة كما في قيام رمضان فلا بأس، وسنتهم ماضية، وقد حفظ الله هذا المحظور الذي هو ظن الوجوب، مع أنهم لم يشتروا عمل إعماله المداوم عليه إلا هم يرون أن القيام في البيوت أفضل ويتحرونه أيضا، فكان على قولهم وعملهم القيام في البيوت أولى، ولكن تركوا العمل في المساجد، القيام في المساجد للعامة من حيث اعتبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله القليل، وأثر عليه لن يكون فيه وجوب، لأن الوجوب خلاص أصبح مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء هنا برسول الله، ورسول الله خلاص وقت التشريع انتهى. ولذلك جعل بعض الفقهاء كان في المساجد أولى لمن لم يستظهر القرآن أو لمن لا يقوى إلا بالتأسي، فكانت أوليته لعذر كالرخصة، يعني كونه يعمل بالقليل عذر فيذهب إلى المسجد. إذن الذهاب إلى المسجد للتراويح هذا عذر أو رخصة، عذر أو رخصة لمن لم يستظهر القرآن تأسى به. ولكن الأصل إيش؟ ما دام عليه الرسول هو عدم الذهاب، أو ما دام عليه الصحابة. وذلك يقول بعضهم لا ينبغي تعطيل المساجد عنها جملة، لأنها مخالفة لما استمر عليه عمل في الصحابة. ولكن الجانب الآخر الذي نلحظه أن الصحابة يعني حرصوا على أن يعمروا المساجد بالناس لهذه الصلاة، فهذا برضو استدامة لفعلهم، شفت؟ يعني استدامة لفعل قل فعل رسول الله فيه. ليه؟ لثبوته في حد ذاته في نفسه، فلا يجب تعطلها بالمرة، وإلا يكون فيه وجه من أوجه المخالفة. إذن هنا يعني ننظر إلى الدقة في التفرقة بين هذه الأمور. أما صلاة الضحى هو يتحدث على هذه الأمثلة التي ذكرها ويشرحها. أما صلاة الضحى فشهادة عائشة بأن لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها قط دليل على قلة عمله بها. شوف كما ذكرنا أنه مش عنه لم يعملها قط، ثم الصحابة لم يقل عنهم عموم العمل بها، وإنما داوم من داوم عليها منهم بمكان لا يتأسى بهم فيه كالبيوت، عملا بقاعدة الدوام على الأعمال. ولأن عائشة فهمت أنه لولا خوف الإجاب لدوام عليها، وهذا أيضا موجود في عمل المقتدى بهم، إلا أن ضميمة إخفائها يصد عن الاقتداء. يعني إذا ضميت إخفاء العمل بها يجعل الاقتداء بفعلها غير يصد عنه. ومن هنا لم تشرع الجماعة في النوافل بإطلاق، بل في بعض مؤكداتها كالعيدين والكسوف، لأننا نعلم أن يعني لم يأتي العمل بموضوع الجماعة في النوافل إلا مرة أو مرتين، وفي رجل أو رجلين على الأكثر، يعني في بعض الأحيان، ولكن ليس غير ذلك. أما مسألة الوصال فإن الأحق والأولى ما كان عليه عمتهم، ولم يواصل خاصتهم حتى كانوا في صيام كالعامة في تركهم له. يعني في عموم أحوال الصحابة حتى اللي وصلوا كان عموم صلاتهم صيامهم عدم الوصال. ف ولهذا مر في كتاب الأحكام الحمل على التوسط وليس إلا ما كان عليه العام وما ظبوا على عليه وعلى هذا فحمل النظير في هذا الضرب. وكل هذه الأمور ترجع يا أخوة إلى أن الأدلة الشرعية وما هو من صلب العلم وما هو مطلوب بناء على ما هو من صلب العلم تتحقق فيه أوصاف الاضطراب والثبات والعموم وعدم التغير والتبدل، وأنها تجري في أحكام وأفعال المكلفين بشكل عام بما هو جار على التوسط وبما هو مقيم للدين على يسر لا على عسر. هذا هو المقصود من من من من من هذا الباب. الضرب الثاني وهو أن ما كان على خلاف ذلك أننا لا نرى سبب لقلة العمل، لا نعرف ليش كان العمل قليل، ولكن هذه الأشياء التي لا نرى سبب لقلة العمل فيه هي نفسها فيها وجوه. فقال لك الوجه الأول أن يكون محتملا في نفسه، محتملا في ما في نفسه يعني العمل، يعني أن يكون محتملا في نفسه أي أن يكون هناك سبب خاص في الدليل الشرعي بذاته. ففي هذه الحالة يعني أو في مناط خاص واقع، في هذه الحالة بيترك للمجتهد بحسب ما أقوى عند المجتهد، لأنه ليس هناك، ما هو الأصل في الضرب ده أنه ليس هناك، العمل ثابت أنه عمل به قليلا ولكن السبب لا نعرف، ما فيش هناك سبب واضح، السبب محتمل. إذا احتمال السبب يترك الباب مفتوح من المجتهد، يقول سببه كذا سببه كذا، ولذلك يفعل أو لا يفعل أو يأمر بالفعل ولا يأمر بالفعل على حسب اجتهاده. والذي هو أبرأ للعهد أبلغ في الاحتيار تركه والعمل على وفق الأعم الأغلب. طبعا مرة أخرى هذا يعتمد كقيام الرجل للرجل إكراما له وتعظيم، فإن العمل المتصل إن العمل المتصل تركه، فقد كانوا لا يقومون لرسول الله، لكن رسول الله في في في في صلى الله عليه وسلم في الدليل الواضح قال قوموا لسيدكم. فهذا المجتهدين اختلفوا، قالوا على وجه الاحترام والتعظيم أو المبادرة للقاء لشوق أو غير ذلك من المعاني أو حتى يجد موضعا، فهناك احتمالات حملوا عليها وإن لم يكن هناك سبب ظاهر لهذا. ومثل ذلك قصة مالك مع سفيان في المعانقة، لو عندما تقابل الرجلان يتعانقا، وكذلك مثل موضوع القيام وتقبيل اليد بنفس الطريقة لم يكن إلا نادرا لإن صح، فدل على مرجوحيته. وكذلك سجود الشكر إن فرضنا أنه ثابت عن رسول الله إن صح فيه الدليل، ولكن رسول الله لم نرى، حصلت أمور كثيرة فيها بشريات ولم نراه يسجد شكر، فكان العمل على وفقه ترك العمل فكان العمل على وفقه هو الأصح. ولا جاء عن عم الصحابة إلا في الندرة مثل كعب بن مالك حين نزلت آية التوبة توبته. ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك في جعله العمل مقدما على الأحاديث. هنا نستطيع أن نرجع إلى قول مالك، أن هنا نظروا إلى مثلا موضوع عمل أهل المدينة، وإن كان فيه جزء من هذا، لأن عمل أهل المدينة هو استدامة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل، فهم مستدمين بالعمل على المكاييل وعلى كذا وعلى كذا وعلى عادات معينة، فكان لا يترك هذا لحديث واحد جاء يترك العمل، فالأصل هو العمل الذي داوموا عليه، إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه حديث. وكان ممن أدرك التابعين وراقب أعمالهم، وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة، ولم يكن مستمرا إلا هو مستمر في عمل رسول الله أو في قوة المستمر. وقيل لمالك إن قوما يقولون إن التشهد فرض، فقال أما كان أحد يعرف التشهد؟ فأشار إنكار بأن مذهبهم كالمبتدع فيما الذي جاء بخلاف ما عليه من تقدم. وكذلك في الأذان يقول وما حاجتك إلى ذلك، فحجر في قياس على الأذان. ثم قال له مالك كيف الأذان عندكم؟ فذكر مذهبهم فقال من أين لكم هذا؟ فذكر له أن بلالا لما قدم للشام سألوا أنزل فأذن لهم كما ذكر عنه. فقال له مالك ما أدري ما أذان يوم وما صلاة يوم، هذا مؤذن رسول الله وولده من بعده يؤذنون في حياته عند قبره وبحضرة الخلفاء الراشدين. فأشار مالك إلى ما جرى عليه وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه. فهنا طبعا هذا واضح جدا عند مالك، وهذه خصيصة من خصائص مالك في الحقيقة، وهي وجوده في المدينة في عصر صغار التابعين، ولذلك وراء التابعين وراء عملهم. والتابعون كانوا يتبعون الصحابة الذين عاشوا في عهد رسول الله، فهو قريب عهد من هذا جدا. ويقول أن اتباع العمل على ما عليه الناس في المدينة هذا من هذا الباب، من باب استمرار العمل وقوة هذا كدليل أقوى من حديث أو حديثين جاءوا، وهذا هو ما راه مالك. كذلك مثلا سجود الشكر، لما قالوا أن أبا بكر الصديق سجد يوم اليمامة قال ما سمعت ذلك وأرى أن كذبوا على أبي بكر. وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا الشيء لأنه نسمع له خلاف. ثم قال قد فتح رسول الله وعلى المسلمين من بعده، سمعت أن أحد منهم سجد؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنه فيه شيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لا ذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيه. فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ فهذا إجماع، هو يعتبر أن هذا إجماع لأن الناس لا يفعلون هذا، كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الأمر لا تعرفه فدعه. طبعا هذا الكلام بيكلم الناس اللي في عهده، وهو واضح فأن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عرضها الأمر العام الكثير. هذا في غاية الأهمية للفقيه المتدرب الذي يريد أن ينظر في مسائل الشريعة، أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان وفي أي محل وقع، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل ولا نوادر الأفعال إذا عرضها الأمر العام والكثير. طبعا نقول أن مرة أخرى أن لكل مقام مقال، وقد يكون هناك من الأحاديث الثابتة وإن جرت في حالات وإن لم تحدث إلا قليلا، ولكن ابتداء لم يحدث خلافها. خذوا بالكم هذا قسم لم يذكره الشاطبي. ماذا إذا كان هناك دليل شرعي جزئي وحدث وجاء فيه الحديث، ولكن لم تأتي المناسبة أن يكون أن يتكرر أو كذا كثيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يقال أن إذا هذا من حكاية الأحوال أو قضايا الأعيان. نقول لا نقصد هذا. عليكم السلام. نقول لا نقصد هذا، ولكن نقصد ما جاء فيه حديث أو حديثين وثبت، ولكنه ليس من الأفعال التي تفعل أو ما يجري عليها أفعال الناس، هي تجري في أحوال مخصوصة في من أحوال الناس، كما قد يشرع مثلا في مثلا قضية الظهار. كم من الناس يظاهروا من زوجاتهم؟ قليل، ولكن هذا ثابت. فهذا هذا كذلك قسم قد يكون من الأقسام التي يجب أن ينبه عليها. و فهذا هو وهذا أول أمر من الأمور اللي ذكرها أن يكون محتملا في نفسه. والضرب الثاني اللي هو على خلاف ذلك أن يكون محتملا في نفسه، ومنها أن يكون هذا القليل خاصا بزمانه أو بصاحبه الذي عمل به أو خاصا بحال من الأحوال، فلا يكون فيه حجة على العمل العمل به في غير ما تقيد به. فهناك قيد أو هناك شيء مثلا أو كما قالوا في مسح عليه السلام على نصيحته وعلى العمامة وفي الوضوء أنه كان به مرض، أنه كان يمسح على نصيحته وكذا لأن يقال أن كان به مرض، فلذلك لا يجب المسح على الناصية ابتداء لأن هذا أمر لم يجري عليه العمل. ومنها أن يكون مما فعله فلتة، مما فعل فلتة، مش فعله رسول الله فلتة، مما فعل فلتة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عنه لا يجعله حريا بالاتباع، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي الصحابي الذي فعل فعلا يعني غير صحيح، فخان الله ورسوله فربط نفسه بالسرية وحلف ألا يحله إلا رسول الله، فتركه رسول الله حتى نزل فيه الوحي وحكم الله فيه وأبر رسول الله قسمه قسم الرجل وحله بيده. فهذا باب. ومنها أن يكون العمل القليل رأيا لبعض الصحابة ولم يتابع عليه إذ كان في زمانه عليه الصلاة والسلام ولم يعلم به فيجيزه أو يمنعه، كما روى عن أبي طلحة أنه أكل بردا. يعني هناك أفعال فعلها الصحابة وقد يكون لم يعلم بها رسول الله، زي أبي طلحة لما كان يأكل برد وهو صائم، أو ما روى عن رفاعة بن رافع أنه ذهب إلى عمر وقال أن زيد بن ثابت يفتي الناس أنه لا غسل عليهم إن جامعوا ولكن لم ينزلوا، فقال هذا أمر غير صحيح، وقال لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا اغتسل لأنهكته عقوبة. ومنها أمر آخر أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ، فموضوع النسخ زي حديث الصيام عن الميت، فالناس لا تصوم، لا يصوم أحد عن أحد، وهذا من المنسوخ. فهذا هو الأمر، وبسبب ذلك ينبغي للعامل أن يتحرى العمل على وفق الأولين، فلا يسامح نفسه في العمل بالقليل إلا قليلا وعند الحاجة ومس الضرورة. وهذا أليق بحال العلماء وطلاب العلم أن يتحروا العمل على وفق ما جاء عن الأولين، أنه الثابت والأصح. وإن اقتضى معنى التخيير ولم يخفى نسخ العمل أو عدم صحة في الدليل أو احتمالا لا ينهض به الدليل أن يكون حجة، يعني حتى لو كان فيه التخيير أو كذا إلا إذا كان النسخ وكذا أو عدم صحة الدليل فهذا لا يعمل به، لكن حتى إن اقتضى معنى التخيير فيجب أو الأولى أن لا نعمل بالقليل. أما لو عمل بالقليل دائما للزمه أمور، إذا أحد الناس عمل بالدليل على وجه الاستدامة فهناك لزمه من ذلك أمور. الأمر الأول هو المخالفة للأولين في تركهم الدوام عليه، ومخالفة السلف الأولين وما فيها. الثاني استلزام ترك ما داوم عليه، لأنه إذا فعل ما لم يداوم عليه، إذا فعل ما لم يداوم عليه يبقى ترك الأفضل. الأمر الثالث أن ذلك ذريعة لاندراس أعلام ما دام عليه واشتهار ما خلفه، فهو يفعل القليل فيأخذ لا يأخذ الثواب الكامل، أو يكون أو حتى يكون على عمل غير صحيح، أو في حالته أو أنه كذلك يترك ما دام عليه، والثالث أن يكون ذريعة لاندراس. يقول الحذر الحذر من مخالفة الأولين، فلو كان فضل ما كان ما فضل ما لكان الأولون أحق به. وثم نذهب بعد ذلك إلى الفصل، إلى القسم الثالث، والذي هو ألا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، لأن قلنا ثلاث أقسام: قسم على الاستدامة والأكثرية، وقسم على القلة والنظرة، وقسم لم يثبت عنه فيه شيء. ونقف عند هذا اليوم ونكمل المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.